إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا حق تقاته وراقبوه سبحانه وتعالى في السر والعلن وتعرفوا على ربكم جل وعلا بالنظر إلى هذا الكون بالتدبر بكتابه سبحانه وتعالى من خلق هذه السماوات من الذي خلق الشمس وسيرها وقدر سيرها من الذي خلق القمر وقدره منازل من الذي خلق الكواكب من الذي خلق البحار هذه المخلوقات استجابت لأمر الله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قد استجاب الكون كله لله جل وعلا علينا أيها الأحبة أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وما عصى الله إلا جاهل بالله وبعظمته سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تدبروا يا عباد الله بكتاب الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته تأملوا بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ومعنى أحصاها أي حفظها وفهم معناها وتعبد الله جل وعلا بها ولا يعني هذا يا عباد الله أن أسماء الله جل وعلا محصورة لا يعلم عدد أسمائه سبحانه وتعالى إلا هو والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك ولو علم أسماء الله جل وعلا لأحصى الثناء عليه سبحانه وتعالى وكما جاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وأسألك وما استأثرت به في علم الغيب عندك في دعاء الكرب فهناك أسماء لا يعلمها إلا الله جل وعلا وأيضا كما جاء في الصحيحين يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيفتح الله علي من حسن الحمد والثناء عليه ما لم يفتح على أحد من قبلي والمراد يا عباد الله أن من أحصى هذا العدد من الأسماء وتعبد الله جل وعلا بها فإنه يدخل الجنة وليس معنى ذلك أن هذه الأسماء فقط هي أسماء الله جل وعلا وهذه الأسماء التي بين أيدينا أو مجموعة في كتيب معين هذا جمعها بعض السلف اجتهادا منه وتسهيلا للناس لحفظها لأنها لم ترد بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، وإنما جمعوها رحمهم الله من الكتاب والسنة، لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية، فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا عباد الله أن نتعرف على أسمائه جل وعلا، ومن تعرف على أسماء ربه جل وعلا فسيجد من الثمرات ما لا يعلمه إلا الله، منها سيخرج بثمرات منها السكينة والطمأنينة التي تعلو قلبه. نعم، تورث المعرفة بأسماء الله جل وعلا السكينة والطمأنينة، فمن عرف الله جل وعلا حق معرفته سكنت نفسه واستراح قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعرفة أسماء الله جل وعلا تورث الأنس به سبحانه وتعالى، يجد المسلم لذة بعبادته لخالقه سبحانه وتعالى. إذا قرأ القرآن استأنس بكلام الرحمن سبحانه وتعالى، وإذا أخذ يصلي لا يريد أن يخرج من صلاته. أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني بالصلاة، لأنها مناجاة لله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله جل وعلا بأسمائه الحسنى لم يقلق على رزقه، لأن من أسماء الله جل وعلا الرزاق، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم، يسعى المسلم في طلب الرزق، لكن يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا هو الرزاق. لو سعى الليل مع النهار وربنا لم يقدر له الرزق فإنه لن يأتيه، عليه أن يفعل الأسباب، لكن ليعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن رزقه المقسوم سيأتيه. والمسلم يعرف بأن الشافي هو الله، إذا مرض يفعل الأسباب التي شرعها ربه ويتداوى، ولكن لا يتداوى بحرام. نعم، لأن الشفاء بيد الله جل وعلا، وإذا مرضت فهو يشفين. لا يعلق قلبه بالطبيب، لا يعلق قلبه بالدواء والعلاج، وإنما يعلق قلبه بالله، لأنه يعلم بأنه سبحانه وتعالى هو الشافي. يتوكل المسلم على ربه لأنه عزيز قوي جبار سبحانه وتعالى، يتعبد الله جل وعلا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، نقف أيها الأحبة مع أسماء الله الحسنى، وسيجد المسلم راحة وسكينة وطمأنينة ولذة وأنسا بحياته، لأنه كلما تعرف على ربه جل وعلا فإن الإيمان عنده سيزيد. والناس في هذا الباب لا شك أنهم يتفاوتون، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعلينا أن نعلق قلوبنا به جل وعلا، وأن نتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العليا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واشكروه سبحانه وتعالى، ولا تعرضوا عنه بالتقصير بالواجبات والتساهل بالطاعات. واعلموا بأن الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع. سبحانه وتعالى يرى كل شيء، يرى النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء لا ترى إلا بالمجهر، لا يرى سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه ما لا يراه الناس إلا بالمجاهر. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذه المجادلة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة وأسمع بعض كلامها ويغاب عني بعضه، وربنا جل في علاه يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يسمع ما يخطط له أعداء الإسلام، يسمع أقوالهم، يرى مكرهم، ولا يخفى عليه جل وعلا شيء من أمرهم. فالله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء. لو اجتمع الناس كلهم منذ أن خلق الله جل وعلا الخليقة إلى أن تقوم الساعة، وكل منهم أخذ يناجي ربه ويطرح مسألته، لسمعهم جل وعلا في وقت واحد. ولو أعطى كل واحد منهم سؤله لما نقص من ملكه شيء جل في علاه. تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. الذي يؤمن ويعتقد ويجزم بأن الله يسمع كلامه، لا يتكلم إلا بما يحبه الله من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وغير ذلك من الكلام الذي يحبه ربه جل في علاه، ويحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والسب والشتم، لأنه يعلم بأن الله يسمع ذلك الكلام. الذي يرى، الذي يعلم ويعتقد ويجزم بأن الله يراه، سينتهي عن معصية الله جل وعلا، سيبادر إلى الطاعات. إذا كان في خلوته يعلم بأن الله يراه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا الإيمان بأسماء الله الحسنى يا عباد الله يزيد الإيمان ويربط العبد بالرحمن سبحانه وتعالى. الذي يؤمن بأن الله حكيم لا يتضجر من أقدار الله، يسلم بقضاء الله وقدره، لأنه يعلم بأن كل قضاء من الله فيه رحمة وحكمة وعدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، فكل قضاء من الله فيه رحمة والإنسان لا يعلم. نعم، فإذا قضى الله جل وعليك عليك خسارة مالية أو مرضا من الأمراض، سلم بقضاء الله وقدره، واعلم بأن من أسماء الله جل وعلا الحكيم سبحانه وتعالى. لم يقدر ذلك التقدير عبثا جل في علاه. فعلينا أن نتعرف على أسماء الله الحسنى، وكل أسمائه سبحانه وتعالى حسنى. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، يا عزيز يا جبار يا قوي، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر يا حي يا قيوم عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، اللهم سدد قوله وفعله، اللهم صوب رأيه يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار، من أراد بالإسلام والمسلمين سوء اللهم يا ربي فاجعل كيده في نحره. اللهم أدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين، من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه. من أراد المسلمين في كل مكان، من أراد أمننا واستقرارنا اللهم اكفنا شره واجعل يا رب كيده في نحره يا رب العالمين. وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم يا رحيم يا ودود يا لطيف، الطف بعبادك المؤمنين في كل مكان، ارحم المستضعفين في كل مكان، ارحم المشردين في كل مكان، أنزل عليهم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن في جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا ربي أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يا ربي أصلح أحوال المسلمين، يا رب أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين. يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مريض مرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا الله كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا في أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فمن علينا بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا يا ربي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.